بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 47 بعد 100 على 1. بحب فاصل، هذا يكون طبيعي فاصل، بعطية مثلا فعل جملة، بيجي تقول ثاني ما بفاصل فعل يا فعل حاجة زينية. هل في المعاملتين هذولا يعني هل يجوز بيع هذا 8 دنانير ولا يجوز هذا بيع 10 دنانير لأنه هذا ما فاصل؟ إذا بيجوز مثلا للشخص اللي ما فاصل خلاص. الجواب كما قلنا مرارا، الرب واثق بك انك ما راح تغرر فيه، ما راح تعلق كلابتك عليه، فالربح ما هو محدود وهو جائز. شايف؟ فيجب هناك نلاحظ هذه الدقائق. يعني رجلان جاء عندك، واحد بعته ب8 مثل ما قلت، واحد ب10، وهن 2 وربع عنك. قلت له ب10 ساومك الاول، بعته ب8. اجاك واحد ثاني غريب عنك تماما، قديش؟ ب10. تفضل، هي 10، ما في مانع. لكن يجيك واحد واثق فيك انك انت ما راح تغدر فيه، ما راح تاخذ منه زياده، فحينئذ علقت عليه انت، هذا ما بيجوز. شوف هلا شو بصير بموضوع بيع التقسيط. بيقولوا بعض الناس يا اخي السعر محدد، الربح محدد. بنقول له لا مو محدد. طيب ما دام مو محدد، هل اللي بده يشتري بالكاش بربح منه ب10، هل اللي بده يشتري بالتقسيط بربح ب15. طيب ليش ما بتربح من هل اللي بده يشتري منك بالنقد ب115؟ اي مو محدد، عرف كيف؟ اذا نستغل كلمة مو محدد الربح في تسليك الحكم المخالف للشرع. يعني الأخذ مقابل الدين هذا ربا، كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. فهو بيقول ما دام الربا مو محدد، أنا بشتري ببيع بالسعر اللي بيروق لي، معليش. لكن ليش حددت السعر بالنسبة للكاش وما رفعته مع أنه حلال، وبالنسبة للتقسيط رفعته مع أنه حرام؟ عرفت؟ فإذا الصورة اللي أنت عرضتها جائزة، بس نبعد عن قضية إيش التغرير بالإنسان المسلم قيادة أمره إليك. واضح؟ يعني جمع الكويت هذا لو أنه ما رفع الأسعار على نفس البضاعة مرة واحدة وسواها مرة، لو أجت تحنة ثانية مستقبلا من بضاعة أخرى وحط فيها ربع 20% على التقسيط فله ذلك؟ لا لا، ليس له ذلك. لا حول ولا قوة. لك يا أخي، نحن هذا اللي عم ننظر إله لبعيد. شو اللي دفعه يضع هذا السعر؟ هو كون السعر، كون الربح في الشرع مباح وغير محدد، ولا يخلص من مشكلة التفريق بين الكاش وبين التقسيط؟ ها هو هذا. فإن كان يدفعه هذا ما استفاد شيء، ما استفاد. هذا هو. طيب تجي على سؤال تنصر في أصله، وهذا أثر المدحة سيعة الشيخ صاحبة. تجي أخذ فيها العفو النسبة الزيادة، هي راجع الى نيته ويربح ربحا كبيرا. نعم. ليس مقاراة الامر. والله يعلم بما في نيته. هذا هو. في ناس ايه؟ هل يجوز ان ياخذ من نيته مع البيان؟ يجوز. يعني انت السمسار وانا البائع وهذا الشاري. أنا بجي بسألك بدي أرض بدي دار، تبي عندي، لكن بدي منك بالمية مثلا 15 اللي هو، تجي تحكي مع الرجل وتقول له ترى هذا الربح أو العمولة اللي بديها منك، وشو بيفهم منك؟ هذا ما بيجوز. أما لما بتكون أنت تأخذ عمولة متناسبة مع جهدك تعبك شغلك إلى آخره وبتوزع الفريقين، وكل من الفريقين يعلم منك انك انت اخذ منهما كليهما، ولا يعلم انه انت الثاني ما لك اخذ منه وراح تاخذ منه كل الفرق، فمع البيان البيان بترض الشيطان. كيف يجب البيان؟ لدفع الغرر. مش فقط لدفع الغرر يا اخي، لدفع الغرر. جاء صغيره بيجوز، شو المانع؟ يعني هلا الانسان لما بيقول حكم الشراء انه والله الربح مش محدود، مش معناها انه بقى الانسان الان بيشلح الناس تشليح، لانه راح ينشلح هو لما بده هو يرفع الربح، نسبة الربح راح يفقر هو. لكن الشرع لما ما حدد نسبة الربح، هو لانه تجارة ممكن تطلع ممكن تنزل، ثم الربح تعرف بيختلف بالنسبة للشيء المباح. المباح الشيء المباح اذا كان كل يوم الانسان بحاجة له، بطبيعة الحال بيكون ربحه ايش؟ قليل. والعكس بالعكس تماما، وهذا شيء معروف تجاريا واقتصاديا. ومن حكمة الله البالغة انه ما هو فرض يعني نسبة معينة من الربح، كما يقول بعض الناس بينقلوا عن بعض المشايخ انه بس انه الثلث يعني فقط، ما في هيك شيء في الإسلام إطلاقا، ومش معقول في الواقع أن يكون فيه تحديد، لأنه رب إنسان يعني يكون عنده شيء يعتبر من آثار القديمة، هذا ممكن يربع أضعاف مضاعفة، أدى الثمن أضعاف مضاعفة، وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلى آخره. بيشكو من الرز مثلا، بيشكو التجار أنه يا بيربعوا لهم يعني بالكيس ربع دينار أو نص دينار أو ما بيربحوا، فالشيء اللي يستهلك بكثرة طبيعة الحال يكون ربحه أقل. فلما يقال أنه الربح غير محدود، مو معنى أنه الإنسان بقى بينطلق ويضع من الأرباح ما لا تطيق الناس، لأنه راح ترجع الخسارة عليه في الحقيقة، لأنه راح يتركوه ويفتشوا عن غيره. أي نعم نعم. سؤال الأول الثاني، إذا كان تاجر يبيع بضاعة بأسعار مختلفة نقداً أو دين، هل يجوز له أن يسجل إلى المدين بسعر مرتفع أم بسعر منخفض؟ تقصد المدين إيش يعني؟ يعني الذي بده يشتري يعني بالدين. نعم يشتري بالدين. إيه؟ هو يبيع نقداً أو تقسيط بأسعار مختلفة، لكن بالسعر يعني مثلاً نقدي مثلاً محدود بدينار وأقساط 120، لكن هذا يبيع 120 دينار و90، كان عنده مثلا واحد من أصدقائه، هل يسجل عليه هذه البيعة مثلا بسعر مثلا أعلى أو المنخفض؟ لا بدوش يسأل، خلاص سجل أنت، وكثير هذا يحصل يعني. طيب السعر التقسيط والنقد، ما قلنا انه ما لازم يكون في تفاوت بين الشهرين؟ نعم طول ما في. طيب فهو بيبيع بعض الناس بالتقسيط بسعر اقل مما يبيع بعض الناس بالنقل؟ طبعا ممكن ممكن يكون الجواب ممكن ما بيرضيني. ايوه كلمة ممكن ما بيشبعني. لا ممكن. هل هذا واقع؟ هل هذا واقع؟ واقع. ليه؟ لا بس انت جاوبني عن سؤالي، لا تعطيني مثال. كيف يقع انسان ببيع لشخص بالنقد بثمن اغلى من شخص اخر يبيع بالتقسيط؟ انت يا ابو يحيى ما بيجوز تعطي، لانه انت لما كنت عم تحكي صاحبك ما كان عم يحكي. بخلاف استاذنا بياع الزيت صاحبنا هذا اللي بيشتغل شيخه، يعني ممكن يكون شيخه بيعه اقل او يكون صديقه بيعه اقل. نعم ممكن. السبب انا بقول على شيخه لانه الشيخ اعطاه المجال، يعني في البيت الشيخ هيك طلع هيك تلميذ اول نجي من الشيخ. هو قال له الربح غير محدود، وايش ردك عليه الشيخ لما قال لك تيك مش زيت مش محدود؟ ايش كان ردك عليه؟ احكينا شو ما فهمت انا شو السبب فيها. صديق استاذي يعني صديق صاحب التقسيط. نعم بتبيعه اقل من صاحب النقد. نعم صاحب النقد اخذت منه زياده. نعم ليش؟ ما في السعر محدود حتى انا اقصد اخذ منه زياده. ما قلنا هذيك الساعه انما العامه بالنيات. ليش اخذت من صاحب النقد زياده عن صاحب التقسيط؟ اخي انا عم اسالك عن ميتك. نعم بنيتك مو عن العمل. استاذ الابنيه ما فيها شيء استاذي انه الربح بس بدي اقلل هذا عن هذا. طيب هذا الدافع الربح ليش ما ربحت من صاحب التقسيط؟ وهنا الداعي للربح اقوى ولذلك الناس اليوم اللي ما بيلتزموا الشراء بياخذوا من صاحب التقسيط اكثر. فانت شو اللي دفعك على العكس في الموضوع؟ لابد في شيء. فنحن حتى نعرف نقول لك يجوز او لا يجوز بدنا نعرف هذا الدافع شو هو. شو اللي دفعك تاخذ من صاحب النقد ازياد؟ انا عمليا ما بتصور هذا الشيء. انا صار في صوره صار ممكن اذكر لك اياها يا اخي. ما بدي صور. لا تتعب حالك تبرير. لا تتعب حالك. قل لي انت شو الدافع لما بتلي الربح؟ ما بيقنع انسان هذا الجواب. ليش؟ الربح موجود في الصورتين، في بيع النقد وفي بيع التقسيط. ترى في سبب استاذ. هل اخر السبب؟ تفضل. انا شو عم اسال؟ حضر عند استاذ احد الزبائن. ما بدي مثال. المثال اذا سمعته استاذ مني انت الان. لا يا حبيبي لا، لانه المثال طول بالك ابو يحيى صار لك ساعه انت عم تحكي استريح هلا. الصورة اللي بدك تحكيها أنت اسمع الله يهديك. الصورة اللي بدك تحكيها عمل. نعم صح. أنا ما أسأل عن عمل، أسأل عما في القلب. شو اللي دفعك أنك تأخذ منها اللي بعته بالنقد زيادة عن اللي بعته بالتقسيط؟ شو اللي دفعك؟ مع أنه المعروف عرفا عند الناس واللي ما بيعرفوا حكم الشراء او بيعرفوا بيحرفوا عنه العكس، التساهل مع اللي بيشتري بالنقد وتجديد مع اللي بيشتري بالتقسيط. انا اسال الان عن الدافع اللي هو امر قلبي. انت بدك تحكي لي مثال ومثال ومثال. طيب خلي تفضل. الدافع قد يكون واحد من الحلقات الأول، قد يكون زريدي يعني في المنزل وقد لا يكون. ما بفيدك شيء، ما بفيدك شيء يا أبو يحيى، بس تقول قد يكون تقابل بقد لا يكون. اسمح لي شوي، لأنه مقصود تفاهم. لما بتقول أنت قد يكون كذا بقول لك أنا باعترافك بالقد قد يكون غير كذا. فبمسك هي أنا بمسك الغير، تحكي لي عن الغير. أي لا تحكي لي قد يكون إيش شريكي، جيب لي واحد اللي مو شريكك. لا أنت بدك إنه ليش بعت أغلى يعني. نكال. أنا عم بقول لك أنا بعت أرخص. جوبا. هذا هو. هذا هو قلب الأمور اللي منخاف منها تماماً. أنا بقول أنا بقول الأمر. أبيع قلبي يعني. أرخص بالتقسيط لأنه عنده واحد. ما أبو يحيى ولا تأخذني علي يا همان. اسمح لي شوي لوضح لك الكلمة. أنا واضح هدف بدي أربح بالمية عشرة ولابد يعني وبصورة عامة. طيب بعت بالنقد ربحت بالمية 15 كويس، وبعت بالتقسيط بالمية 5. شو اللي دفعني انه بيع بالنقد بالمية 15 اخذ منه ربع؟ لابد. واجاك مرتين. هاي إبداسة هاي مشكلة يا حبيبي. أعطونا الدافع القص. أنا بقول أنا وجدتها يا واحد قوي ما في غيره إنه الزلمة يستحي الله وعنده زبون كويس محترم وبيعرف إنه بسجد مدهن يعني لا محترم يعني يقوله قال هو تصرفا وبيعرف إنه أجا هذا الزلمة بده يشتري محل ترى قال له والله هاي ما نشوف زي ما دخلت السيارة بالسجد قال له شو هاي المية عرفها الناس بدك تجيب مية هالسجد قال له حاضر تشتري واحد ما قال له بس أنا ما بدي أشتري فيهم هلا هاي رجعت رجعت سلم على ابو يحيى لا بلا هو هو اخذ السيور المعاكسه لا لا اخذ سورة ايوه انت اي نعم اخذ باب التخفيض ايوه لما بعت ارخص باب التخفيض وهو من نفس هذا لا وضعت انا مثال للتوضيح. أنا مبدأ العام أخذ ربح بالمية عشرة ببيع لصاحب التقسيط على أساس بربح بالمية خمسة ولي بيشتري من عندي نقد 15 حالك منفردي هلا شايف لهم حالك منفردي أنا عارف حالك منفردي فشو اللي بيدفعه لهالمعاملة هذه هو عم بيقول إنه خلاص أخي أنا أخشى منها هنا أنه يدخل عمل الشيطان فيها هذه قضية لأنه هذا وضع غير طبيعي أبدا ما أعمل لك هذا عمل غير طبيعي إنك تأخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط شلون غير منطقي فعلا أنا معظم بيعاتي بالدين وللعيلة بيعها أرخص من النقد وفيها منطقية وفيها مبادرة هذه هي كيف خير؟ أنت تقول ليش أنا رحت بعته أغلب اشتغل عندي مقا واحدة أغلب أنت تستلم عندي أوديل وما راح أدفع لك أبو يحيى أنت أظن نسيت الصورة اللي سأل عنها أخونا أبو أحمد هون أبو أحمد واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا بالنقد بيسجل عليه زيادة كيف هي؟ أحياناً بكون موجود في النقل إيه طيب. هو سؤال عم نسأل إنه إذا كذا عم نسأل كيف هي؟ بكون أستاذ أحياناً البيع النقدي ممكن أحياناً بيع بسعر التقسيط نفس الشيء يعني وبالعكس بالسيرة هاي ما فيها خلاف إلا هون نعم شيخي المثل اللي وضع مثل غير طبيعي غير منطقي أبداً أما الصيغة الثانية هاي اللي بحكي عنها البيع واللي بحكي عنها واللي حكى عنها عدنان الإنسان عرفته زي ما تفضلت رحت عادي شفتها نزل وقال لك بعد خمس أشهر قوله وبعد خمس أشهر أسسني وضربت مثال أنت شلون اشتريت سيارة لكن شريت سيارة هي غير المواضيع كلها صار في بحث علمي وحرام وحنان في آخره لحتى باعني رجل بسعر النقد هي مو إيه هي رأس النقد كذا والتقسيط كذا على كيفه بسجل وبنعكس منطقة تجاري يعني معروف اليوم أعانك الله لما أنت بتتولى الساحة بحديثك المكرر ما أنت بيعترض عليك هاني قادر أنا ما ما هالجزاء الإحسان الإحسان صبروا عليه صبروا عليه كنت بجوز عم يسأل عن نفسه وعن إمامه كمان اه طويل استاذي هذا السؤال شوي زوج ملتزم عنده زوجة مريضة وسبق الى هذا الزوج قبل هدايته كانت زوجته مريضة وذهب بها الى اكثر من طبيب واخذ قرار الى الطبيب تريد زوجتك عملية جراحية وافق هذا الزوج على هذه العملية وقال الطبيب تستمر معالجة هذا المرض إلى مدة سنتين فقط وبعد رجوع المرض إلى هذه الزوجة كان الزوج ملتزم ومتعصب وقالت له الزوجة أريد أن أذهب إلى الطبيب فقال لها الله هو الشافي وما أريد أن أذهب معك إلى الطبيب فلو هذه الزوجة يعني أصيبت بشيء من المرض قد يطول معها هل على هذا الزوج إثم؟ إذا ما أخذها عند الطبيب. الجواب يختلف الأمر من مرض إلى آخر. إذا كان مرض يحكم الطبيب المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك وأنه لابد من إجراء عملية لها، فيكون حينئذ الزوج مسؤولا عنها فيما إذا عرض لها عارض. أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأن هذا مرض لا خطورة على المرأة منه، ولا سيما إذا كان المعالج لهذا المرض هو رجل والمعالجة تتطلب كشف عن عورة المرأة، فحينئذ لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة. في هذه الحالة يبحث ويفتش عن الطبيبة، فإن وجدت فبها وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف بحسن خلقه. فإن كان المرض كما قلنا يخشى منه ضرر على الزوجة فالزوج والحالة هذه مسؤول، وإذا كان فعلا ملتزما كما قال فمن نتائج التزامه إذا كان صادقا في التزامه أن يتبنى حكم الله عز وجل في أمر نبيه عليه السلام بقوله تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. أيضا على هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي ألم بتلك الزوجة، هل يخشى عليها منه أم لا؟ فإن كان الجواب يخشى فعليه فورا أن يأخذها إلى الطبيبة كما قلنا إن وجدت، وإلا فإلى الطبيب. لعلي أجبتك وإياك. أنت ما اكتفيت الساعة لك تأخذ بتارك الظاهر من جماعة. ما شاء الله هذا الشيء. بس أعطي بالك كلمتك مهمات إلى مفهوم أن الأسئلة السابقة ما هي مهمات. لأنه هذولا لا إله إلا الله. الأولى موضوع أكل الذبائح المستوردة والحمص المستورد خاصة البلغارية هذه والرومانية. كنا ذكرنا ومرة تكلمنا وياك عن موضوع الذبح في معلم. يأكد للأخ كل ما بقابله أو يجي يصلي عند المسجد الأخ المسؤول عن الشر البني شيخ يقين في البحر. هذا موضوع لا تتحفش ما شاء الله. اثنين، نحن لا نعلم دين الذبح ولا نسأل عنه. الجماعة بتعرف هذا مصنع شغال 24 ساعة. يعني إذا قالوا لنا مسلم وهيدا هو مسلم يجوز بعد 5 دقائق يجي واحد نعرف ايش. لكن الأمر الذي يجب أن تتأكد منه ذبح الكفتي. صحيح في شغلة أثرت انتباهي قبل كم يوم عندنا احنا لحام ثقة. استلم منه أنا طبيخ. مرت عليه قلت له الحمص الكفتي قال لي والله يا شيخ بطلوا يجيبوها أصلا في البيت كم يجيبوها يوم الأربعاء وقبلها أحد وبطلوا لا هو ترجمها ترجمة من المعنى. قال لي انه بيصير طلب شديد على هذه اللحوم لانها تستهلك بكميات كبيرة، فيبدو الدولة حتى انه في ناس بينتظروا هذه اللحوم او شيء بتسبب شيء من الضرر او انه اللحم الاخرى ما بينجسوها. البلدي معنى. البلدي لا مش البلدي المستورد الاخرى البلدي والبلغارية يعني بمنعوا التركي وبيتركوا البلغاري. تعرف التركي بلاد اسلامية فبيأخذوها الناس بنشوفها ونبين ايضا انه الذبحه الثانيه كيف اعتراض تختلف عن الاولى، كيف اعتراض بيضه لك بينما الذبح فيه دم، كان لي شوف الجيش في حوالي شوف الدم على الرب، كان لي هذا اللي احكي في البلدان بتذبح في الشيخ. قلت انا ايضا الاخ المسؤول احكيت لي هذا الكلام يعرف. فنحن سؤالنا انه هل هذا الذبح اللي بتذبح في الشيخ ونحن لا ندري هذا الذبح من هو، لا ندري، مسلم نصراني شيوعي بنعم الدولة شيوعية لكن الشعب له عقائد مختلفة، فهل يجوز لنا نحن يعني ان نحكم مثل هذه الذبائح؟ والله عندنا شبهة في هذا الموضوع، يعني حقيقة متردد فيه. إيه ما سمعت رأي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال، هل ما بيخلي الإنسان يحوص ويلوص يمين أو شمال؟ لا هو الشيخ يعني نادي مسكك لم تبتك معروف يعني لا بقول يعني ما سمعت جوابه سابقا. القاعدة من علم أنه يذبح ذبح شرعيا في حلال؟ لا إله إلا الله. لا هي ذبح بالتكييف هنا الآن. يذبح بالتكييف. هي واحدة. هذه الصورة اللي نقلت. ذبح شرعيا. الجواب على قد السؤال. اسمع. الجواب واحدة من ثلاثة. من علم أنها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل أو تحل ذبيحته فهو حلال زلال، ومن علم خلال أحد الشرطين فهو حرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا هنا نعم ما في نقاط يعني، ولو كان الشيخ علي يعني بده يناقش انا بقول لا بده يقول تفصيل الكتاب يا علي تفصيل الكتاب يا كتابي ما هو بده يحكي هلا رغم انه هو بيقول ما بيتركه الا بتثبته يعني اه ما فيش العدد العشره يا عم ما فيش هذا الذابح اللي نحن لا ندري عقيدته ما بيكفي لعلنا انها تنذب في الدرب نسمي وناكل؟ ما شرط يا شيخ انا جاوبتك جاوبت انه ما بيكفي لا نعرف عقيدته. من علم بانه ذبح والذابح ممن تحل لنا ذبيحته فحلال، ومن علم العكس فحرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك لما لا يريبك. يعني صدقين لا أصدق أنا بقول الشيء في سهل خليها النص النص يعني ما بيجوز هكذا للذبائح. أنا ما بقول لك ما بيجوز يعني هلا تسألني بعد ما صرحت لك مرتين أو ثلاثة إنه في ثلاث احتمالات اجعل لك الاحتمالات الثلاثة واحد سيدنا المجد من الأخ محمد بشفت وعاش في هذه البلاد وعنده فكرة إيه بس إذا بدك المدد من سيدي أبو محمد يمكن راح يخرب عليك أكثر مما خرب عليك الشيخ يلا ما دام أبو الاسم واحد يلا السؤال هلا سيدي هذا الكتاب يهودي أو نصراني مش تابع لدينه مش تابع معتنق الشيوعية مش معتنق هذا سؤال مثل المسلم شو اشترط فيه عفوا اسمع هوني عدنان شو بيقول بني الإسلام على خمس شو بتاني أنت شو بتاني بإشارتك إلى هذا الحديث ما الذي تعنيه هو الذي يصل فيعني مثلا هل ما بيصلي وبيذبح ما بتحل ذبيحته شو ما بعرف مين جاب الحديث أنا ولا أنت أنا قلت مسلم إيه مسلم يعني مسلم مسلم نعم من هو المسلم إيه هو هذا الجواب، بس الزاير عدنان بده يبعد شوي يعني. اسم العدنان طول بالك طول بالك. هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه؟ هذا الذي سألتك آني فالمرأة لكن أنت ورط حالك الله يهديك. أنت ورط حالك لما جبت الحديث. زي ما سيدي هذيك اليوم نحكي مع أحد المشايخ الكبار فقلت له سيدي هذا الرجل يقال أن الشخص الذي يقول لك أنه هو ولي لا ترد عليه. قال لي ما بصيرش تحكي عن الحكي هذا. وما بقول هاي الشغلات فيها اختصاص. شو فيها؟ اختصاص. اختصاص؟ اختصاص. هذه الأمور فيها اختصاص. أنا مثلا أنا مهندس أنا والله ما باجي على العمارة وأقول هاي هندسة خليج الكويت. بس لو على يعني أنت ما تدري أن البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحل ذبيته؟ فإذا مش وارد. طيب سؤال الثاني يعني أنا كل مرة هذا الحديث ولا مرة لعنه يعني فتطرقنا إلى هذا الحديث كل مرة عم أطلع يعني أنا قبل شهر بالتجاهل من أوروبا وغذيها لا يعني عمل يعني لا يعني حسيت بالجسم يعني هذا صار هذا لازم تأكل إيه أول إحنا كنا يعني جاب مثلا الطبيب كامل باعتبار إنه خليني أخذ هذا الشيء لما لما قلت إحنا لا تأكل إنه كل تركيا كله مسلم سواء كان يصلي أو هذا صلي صلى افترض بأنه إذا قلوا قابل أنا لما بتروح لألمانيا فأحصل ماذا بأنه الشيوة أخذ يروح لأنه إذا دفعوا بأنه كلهم جديدين وبالتالي الغالبية العظمى تفترض أن كلهم أكيدا. لا شو الكلمة اللي قلتها ذميين أنا اتهمت نفسي لأنه لا شك ها بالسمع وإذا أنت قلت يعني طيب إيه لا بس هذا لا يرد على كلام ابو يحيى هنا نتيجة عدم الاقتناع من أكله فتطوع ما شو أخذني على محل مطعم معروف الفخر رمضان عندنا 20 كان خشب من زين واشتري صحة حديث ثاني ذات احنا لا يمكن اطلاق حتى نحكي الى كل حتى بعد ما صح وسبع المطعم لما يسموه ما عندهم رحمة من يخرج لا تجد انا اذكر انه نزل بكلمه في المطعم وصول الطاقه من جد من هذول الحسين من جد عندي لحظه راح يكون يؤتي مالي وما تكون الساعه خاصه لان هذا المعنى لكن الان يعني الذي والد ما عدا ما عدا الدجاج ما عدا الجاهل الخطوط انه كل الزبائن سواء اعطيت الطاقه في الهواء او الطاقه اللي تقدر الماء عشان يقلل الالم او ما شابه تذبح بعدين تكون مصفر إذا تحقق هو الكثير منه على العمل أولاً هل يزول فيه أنا من أفضل مقابلين حقيقة من أفضل ضد الألمان كما أصبح أنه أنا كتابي هذا ثانيا من تحقق الشيخ أول وإذا تبين إيه من اللي إحنا عنده يذبح بعد أن يصعق أو بعد ما كان إذا ما عندك في الجيلة في الغالب إذا ما عندك أنا الآن ما في داعي للتوظيف ولا تحميل طيب يا شيخ شو الشيء اللي انت سفته الان ما كنت مستفيده من قديم الزمان؟ شلون كثير يعني؟ في المسألة هذه طول بالك فيها هل لأول مرة تسمع هذا الجواب الموجاد؟ هل دفعك انك تحكي البيان هذا؟ يعني أنت ما سبق أبو يحيى أنك سمعت جوابي حول الذبائح البلغارية أو اللحم البلغاري؟ ما أعتقد أنا كنت أطلع من الذي تتفرج مثلا من أحد المراكب اللي كنت فيها في كنت أسمعك مع الشيخ المالك أنه يعني خرجوا من طولهم أهل الكتاب إلى كفرة. هذا سمعته مني؟ لا أذكر لا لا لا لا بس انت عفوا انا عم سأل سؤال لانه انا استغربت قولك انه الان طلعنا بنتيجه غير النتيجه السابقه انا هلا قلت لك روح المخرج معليش لكن انا عم سأل سؤال بارك الله فيك ما سبق انك سمعت هذا الجواب فيما مضى من الزمان انا هي صارت عندي كليشي مدموعه انه بجاوب هذا الجواب غريب جدا المهم اخي هلا انا بجاوبك على كلامك انت علما انه جواب الموجز هو معناه تقديم جواب لسؤالك هذا المفصل لانه انت احد رجلين انا حطيت ثلاث رجال رجل يعلم أنها ذبحت ذبحا شرعيا ومن ذابح تحل ذبيحته هذا رجل رجل ثاني يعلم العكس تماما يعني اختل شرطان أو عدوما على الأقل رجل ثالث لا يدري لا هيك ولا هيك وكل واحد له حكمه هذا واضح كان فيه أنت الآن تنصب حالك ونفسك وبتقول أنا أعلم أن الذين يذبحون هم أهل الكتاب وأنهم أي نعم وأنهم يذبحون ذبحا شرعيا ولا يقتلون قتلا شو بدي أعطيك أنا الجواب أنا قدمت الجواب خلاص لكن يقبل المناقشة من حيث الذبح لا من حيث الذابحين لأنه أنا بقول هو الذي ألقي في نفسك تماما أنا دائما بقوله أنه نحن ننظر للشعب الألماني أو الشعب البريطاني أو الشعب الأمريكي نقول هؤلاء نصارى كما نقول عن الشعب السعودي والأردني والمصري مسلم لكن في هؤلاء المسلمين من ارتدوا عن دينهم من هم من يكون النصارى خير منهم إلى آخره لكن هذول ما بشكلوا أمة وبتخرج هذه الأمة أن تكون غير مسلمة لا لا يزال هؤلاء مسلمون هنا وهناك كذلك النصارى في هذه البلاد هم نصارى لسنا مكلفين شرعا أن نعرف هوية كل ذابح

الثاني بيذبحها وفي مجرى للدم طبعا يسير إلى مكان معروف وين. مجرد ما ذاك بيذبح الأولاني اللي أضجعها رأسا شنقلها وبيعلقها بسكة بيدفع هيك دفع يمكن مسافة 10 متر في المكان، بتروح على السكة هيك وبتلف لغرفة تانية، سكة طبعا متسلسلة النزول. دخلنا هنيك والشخص واقف يستنى الذبيحة، وظيفته فقط يسلخ الجلد، لا شيء، الجلد بيقيمه برميه في برميل، بيدفع دفعة بيستلمها رجل ثالث، هذا الثالث وظيفه بشق البطن وبيطالع الأمعاء والمصارين والكريش وإلى آخره، وبيدفع الدفعة الرابعة للرابع، فقط وظيفته الماء الدافق بقوة بيصب على الذبيحة هذه تطلع نظيفة عم تلمع لمع. بيدفع الدفعة الأخيرة إلى الميزان بينوزن الذبيحة ويسجل لآخره. قال لي هذا صاحبنا صاروا الإنجليز بيشتروا من عنده، الإنجليز صاروا بيشتروا من عنده لأنه وجدوا هذه طريقة إشارة الدم وهي فعلا معروفة طبيا يعني أنه أصح، لكن سبحان الله الله أضلهم على علم بسبب الطريقة لا شرعية اللي بيدفعوها إني. فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل أنه الإنجليز ما بيدفعوا الذبح الشرعي، لكن مع ذلك أنا ما أستطيع أن أقول في كل بلد مثلا ألمان بلغار وغيرهم أنه بيدفعوا على الطريقة الإسلامية أو ما بيدفعوا، ما أستطيع أن أقول، لكن أنا أكل الأمر إلى كل مكلف هو ما يدين الله به. لكن إيش رأيكم بالنسبة للحم البلغاري؟ أنا سمعت أو قرأت لكنه خبر صحيح أنه نفس وزير الأوقاف عبد العزيز هذا الخياط أعلن أنه الذبائح تجينا مذبوعة على الطريقة الإسلامية، تبين لنا أن الأمر ليس كذلك، مع أنه هذا أمر عجيب جدا، رجل مسؤول بيحاول أنه يسلك الأمور بأقرب طريق بيجي بيعلنها، معناه أنه هو اكتشف فيه يعني، ونحن من أجل هذا الشيء الذي اكتشف كنا نحذر ونقول من ومن ومن واحد من ثلاثة. فإذا كان هذا الوزير المسؤول يعلن هكذا، كيف بعد ذلك ممكن نطمئن للحم البلغاري؟ نعم أيوة أيوة وهي هذا سبق الجواب عليه. إذا سال الدم حل، لكن الطريقة لا تحل. ضربت لك مثال، تذبح الذبيحة أمام أختها، أمام أختها، هذه لا تجوز إسلاميا، لكن جائز أكلها. لا تقول لا، لا تقول لا، لا تقول لا. أنت عليك بعد ما سألت السؤال أنك تفهم الجواب، مش تقول هيك ضرب لا، شلون لا؟ قول أنا ما فهمت الجواب. ضربنا لك مثال أن الإسلام ينهى عن ذبح الشاة أمام أختها، لكن إذا ذبحت حل أكلها، الله يهديك. هلا بدنا نحكي عن كيفية الذبح لأنه ما عرفنا شلون. لما منقول ذبحت ما بتعرف شو معنى ذبحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك يا أبو بلال. بقول لك ذكرت آنفا أن الشاة إذا ذبحت أمام أختها لا يجوز شرعا هذا الذبح، لكن هذا الذبح يحلل أكلها. مفهوم هذا الجواب؟ مفهوم؟ السؤال تبعك هذا جوابه. أوكي أخي، في شيء مشان يحلل الأكلة وفي شيء مشان يحلل طريق الذبحة. فطريق اسمع الله يهديك، اسمع، فطريق الذبحة من هون تعذيب للحيوان مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لما ذبحت حل أكلها، لكن الطريقة اللي ذبحت عليها طريقة ينهى عنها الشارع. سؤالك أنت تذبح من فوق رقبتها، سال دمها، سيلان دمها بحل الأكلة، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز لأنه فيه تعذيب. النقطة الثانية وهي النقطة الثانية أنه يطلق على نوع قطع يطلق على نوع قطع يطلق قبل الذبح، خلاص حرمت حرمت حرمت. هو عم يقول ماتت شاهد مرة واحدة وجب يحصل شيء ثاني. يقول لك انه في بعض الذبائح بتموت ولا يسيل دمها وتذبح بالسكين تقطع. أنت إذا بدك اسمح لي ولو أطعتك ولو أطعت كلامك، إذا بدك تقضي على الشيخ علي ارمي لي وزيره، قل له كان الوزير تبعك كذاب. لا كيف كذاب وزير؟ لا إذا عن إيش عم تدافع أنت؟ هو عم يقول لك بيقول له ثبت إنه مو صحيح أن تذبح على الطريقة الإسلامية، وأنت بتأكد تذبح على الطريقة الإسلامية. هاي الطريقة الإسلامية بالسكينة كان شو؟ هاي الطريقة الإسلامية. فمعناها نعم. هاي بقى والله وزيري أسد من هذا، لأنه هذا خارج الوظيفة. لا قل لي إيه، هذا داخل الوظيفة وهذا خارج الوظيفة. دكتور الخياط مش كموية. دكتور عرف كيف تؤكل الكتف؟ هاي سدها الوزير. الله العملية سارة الدماء حصل فيها التأكيد منه؟ لا قل لي في بعض الذبائح بتموت من شك كهربائي أو من الطلقة. هذا اللي كان الدبس بعض الطلقة بسرعة حتى تدفق الدم. هذا اللي بحكيه إنه في بعض الدبس تموت تموت ما تدفق الدم بالضبط، تموت من نتيجة طلقة أو شك كهربائي قبل الدبس. أنا قصدت في أمر واحد، هذه الشروط كلها أحدها في أريريد ودعم الوليدة من العالم العارف نحن بعد الاستفاصل هذا طول بكل الجميع كنت لفهم آيات الاستفاد ما شاء الله. اللي بيقرا وبيطلع على مذهب الصحابي والتابعين يجد انه مفوضون فعلا في فهم كتاب الله عز وجل. ما شاء الله زادك الله فتوح. لا يا ما تسمع لسه لسه ايه زي يقول العيشة مشروفة يعني معظمهم لما كان يسأل عن هذا يقول يعني تفسيرها تلاوته. ايوه يعني هذا صارت عند ابن عيينة وغيره وغيره. بس انت كنت عم تحكي عن الصحابي نسيت ولا نسيت ولا ايه؟ عن الصحابي يعني مثل التابعين ولا يعني مثل يعني افهم منك انه ابن عيينة صحابي؟ لا. فاذا الصحابي مش معروف ايش مذهبهم الا التفويض بدون بيان بدون سؤال. هذا فهمنا منك بس شفت قفز قفزة غسلان صرت لعند ابن عيينة. يعني السلف. السلف. اجل لا تخصص الصحابة. سلام السلف مفوضين ما هي؟ مفوضين يعني بيقولوا انه فهم هذا. بس انا لك ناصح امين لا تسجل على السلف انهم مفوضون بعدين بتندم ولا تحين ولا تحين مندم. بدك تسجل تفضل سجل سجل لانه هذا اللي فينا حتى الان. خير ايه الله يرضى عنكم. ايه يعني وارد مجموعه من العبارات عنهم إيه نعم. لما مثلا الإمام مالك قال إنه السؤال عنه بدعة إنه ما كانوا الصحابة يسألوا إنه عن هذه الأمور فكانوا يمرونها على ظاهرهم. بس شايف أخذت الأثر المالكي من ذنبه ما جبت رأسه معروف الأول يعني إيه لكن بجود أنت تأخذ من ذنبه ما جيب رأسه يعني هو لما سأل هذا عن الاستواء ما قالوش يعني حسب فهمنا احنا على الاقل انه والله الاستواء يعني بالفعل. ما شاء الله صار نحن هلا نحن ما في فهم. لا لا هنا نحن قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالسؤال سوى معلوم تفويض هلا اذا قالوا نعم معلوم سؤال سؤال نعم قولوا الاستواء معلوم تفويض تفويض معلوم يعني بالكتاب والسنة تفويض طبعا ما قالوش انه الاستواء يعني بالفعل زي احنا ما بنفهمها. شو بيقصد معلوم مجهول؟ معلوم لا معلوم مش مجهول معلوم لفظا بالقرآن والسنة كما جاء في الأسماء والصفات بالقرآن والسنة ومعلوم. على لفظها طيب ومعنى معلوم معناه مجهول؟ لا ما معناه مش معلوم من جهة ومجهول هيك بدي اياك. طيب التفويض معناه العلم؟ العلم طبعا لا التفويض تفويض معناه عدم الله يهديك من هون بين مكتوب من عنوانه ليه؟ الف لام ميم التفويض التفويض معناه فهم وعلم يعني ولا عدم علم؟ لا هو طب بلدرش انا اقول عنه جهل بلدرش اسم هذا المذهب يعني كني جهل بالصحابة انا ما الجهل هو لا هو خايف رؤى نفسه طبعا عدم علم يعني يساوي جهل اذا يساوي علم؟ لا ما يساويش علم. إذا لا علم ولا جهل. لا تفصيل هو يساوي عدم التفصيل. إذا لا علم ولا جهل. لا علم ولا جهل. إن شاء الله. هو يساوي التفصيل بالمعلوم. بالظاهر بالظاهر وبس الإظهار على ما جاء. راح أجاوبك لا. التفويض معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقا كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يفهم شيئا من معنى هذه الآية وبيكل الأمر معناها إلى الله تبارك وتعالى هذا معناه التوفيق فهو يسلم بأن هذه آية أو سورة من القرآن لكن إيش معنى لا أدري أمرها إلى الله تبارك وتعالى هذا التفويض. فالمذاهب ثلاثة مذهب السلف وهو فهم الآيات آيات الصفات وأحاديث الصفات بالأسلوب العربي مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات كما هو معلوم من قوله تعالى ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير إثبات